يستحق اللعن دائما، مدعوين يستحق اللعن دائما، ومدعوين مطلوبين عن رحمه الله لخبثهم وكفرهم نسأل الله. هكذا بقيه الكفره، انما الخلاف لعن معين لا لمن فلان. نعم الحي والميت فلا بعد خير ايضا. اما جنس الكفره فليس خلاف لعنهم، وجنس العصاه كذلك، جنس السارق، جنس الفاسق، من غير تسجيل بعين. نعم الميت المعلم، نعم الميت المعلم الكافر هذا محل النظر، هل يلعن او ما يلعن؟ بعض اهل العلم قال يلعن اذا كان يلعن فائده كالتنفيذ منه، كالتنفيذ من عمله السيء من باب التنفيذ، كما يلعن في العون ويلعن اشباهه للتنفيذ من عمله السيء. وكلمه لم يقولوا لا لا ينبغي لعنه، لانهم قد افضوا الى ما قدموا، والنبي عليه الصلاه والسلام قال لا تسبوا الاموات وقد افضوا الى ما قدموا، وهذا يعم في لفظ الاخر وكله في الاحياء. والحديث رواه البخاري في الصحيح، لكن زاد بعضهم في غير الصحيح يتلو الاحياء، وهو عام يعم اموات المسلمين واموات الكفار، والكفار هم مقصودون واموات المسلمين باب اولى. نقول من قال ان من اشتهر بالشر والفساد وسب عند ذكر للتنفيذ منه له وجهه من جهه التخصيص، والا فالاصل منع منع سب الامر. حيث ما ضررت علاقة الكافر بالشر بالناس، لهذا نصحة من الأرض لأنه من حديث أبي رزين الحقيلي رضي الله عنه سناده ضعيف. وكذا روى مجاهد عكرمة وقتادة والسدي والضحاك، وقرأ ولا تجعل يدك ملولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط وتقعد ملوما محصورا. يعني أنه ينهى عن البخل وعن التبذير وهو زيادة الإنفاق في غير محله، وعبر عن البخل بقوله ولا تجعل يدك ملولة إلى عنقك، وهذا هو الذي أراد هؤلاء اليهود عليهم لعائن الله. وقد قال أكرمة أنها نزلت في فنحاس اليهودي على الهلال، فنحاس فنحاس نعم، وأنها نزلت في فنحاس اليهودي عليه لعنة الله. وقد تقدم أنه الذي قال إن الله فقير ونحن أغنياء، وضربه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وقال محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن أبي محمد. وفي هذا دلالة على أن القول إذا ظهر من أحد من هذه الطائفة من أحد الطائفة وفعل ولم ينكر نسب إليهم، نسب يعني يهود لم ينكروا على صاحبهم، قوله إن الله فقير، قوله إن الله مغلولة، فلما قالت السيئة أو الطيبة إذا صدرت من طائفة وأقروها نسبت إليهم، مثلما نسب الله إلى قوم صالح عقر الناقة، والعقر واحد، وقدار ذاك لما كان عقره لها من ولاة بينه وبينه مريضا منه نسب إليهم فتعقر الناقة لكونهم مالوا العاقر ورضوا بعمله نسأل الله العافية. وعمك من العقوبة هذا غلط غلط غلط، سب اليهود النصارى على العموم جائز منهم مع المسلمين من خلاف الاموات المعينين منهم، الاموات المعينين منهم. واما جنس اليهود جنس النصارى جنس الكفره جنس العصاه ما في خلاف. نعم ينظر في امره ينظر ينبه ينبه على الخطا. صحة كتاب النزول في الحافظ، أقول قصة كتاب النزول هذه صحيحة محافظة على كل حال صحة ما صحة. نعم سليم.